الشيخ أحمد أعطيته إياه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس سره أفاد بأن شمول الخطاب لما هو خارج عن محل الابتلاء لغون ومستهجنون، وقلنا بأن هناك عدة إيرادات: الإيراد الأول ما ذكره السيد الإمام قدس سره في تهذيب الأصول، ومحصل كلامه مطلبان: المطلب الأول إن هناك فرقا بين الخطاب الشخصي والخطاب القانوني، فشمول فتوجه الخطاب الشخصي لما هو خارج عن محل الابتلاء مستهجن عرفان، بأن يقال للشخص الفقير مثلا: لا تحضر حفلة في برلين، فإن هذا مستهجن في حقه، بل يعد لدى العرف سخرية واستهزاء. وأما الخطاب القانوني وهو صدور خطاب عام يشمل ما دخل في محل الابتلاء وما خرج منه، فليس بمستهجن. والسر في ذلك يبتني على أمرين: الأمر الأول إن الاستهجان إنما يترتب على دعوى الانحلال، بأن يقال إن الخطاب القانوني ينحل إلى خطابات عديدة بعدد المكلفين، فإذا قال المولى يجب على المسلمي مثلا دفع الضريبة، أو قال يجب على المسلمي حج بيت الله الحرام، فإنه ينحل إلى خطابات عديدة بعدد المسلمين، وحينئذ فتفرع خطاب من هذا الخطاب القانوني إلى من هو لا يبتلي بالذهاب إلى الحج أو عاجز عن الحج أو كان الحج مشقة عليه، قد يقال حينئذ إنه مستهجان. فإذا قلنا بأن الخطاب القانوني ينحل لخطابات عديدة ومنها خطاب في حق العاجز وخطاب في حق الغافل وخطاب في حق من لا يبتلي بذلك، فحينئذ يقال بأن هذا مستهجنون. أما إذا قلنا إن الخطاب القانوني لا ينحل إلى خطابات عديدة، وإنما موضوعه الطبيعي ومتعلقه الطبيعي، أي إذا قال المولى يجب على المسلم رد السلام أو يحرم على المسلم شرب الخمر، فإن هذا خطاب واحد موضوعه طبيعي المسلم ومتعلقه طبيعي رد السلام، فليس هناك خطابات عديدة بل خطاب واحد. والوجه في عدم الانحلال شاهدان: الشاهد الأول أننا إذا رجعنا إلى المرتكز العقلائي نجد أن المرتكز في الخطابات القانونية قائم على وحدة المجعول، فليس لدى المرتكز العقلائي في الخطابات القانونية مسألة الانحلال. فالدولة مثلا إذا أرادت أن تصدر خطابا بدفع الضريبة تقول يجب على المواطن دفع الضريبة إذا دخل البلاد أو خرج منها، من دون وجود انحلال في هذا الخطاب إلى خطابات عديدة بعدد المواطنين، كي يقال بأن شمول هذا الخطاب للعاجز مقبول أو مستهجن، أو شمول هذا الخطاب للغافل مقبول أم مستهجن، إذ ليس لدى المرتكز العقلائي إلا خطاب واحد موضوعه طبيعي المواطن بلحاظ طبيعي المتعلق. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن القضية الإنشائية كالقضية الإخبارية فهما من سنخ واحد، وكما أن القضية الإخبارية لا تنحل لإخبارات عديدة، فكذا القضية الإنشائية لا تنحل لإنشاءات عديدة. فلو قال المتكلم النار باردة فإنه لا يقال كذب ألف كذبة بعدد النيران الموجودة في الخارج، لأن هذا الإخبار ينحل لإخبارات عديدة بعدد أفراد النار الموجودة في الخارج، بل يقال إن قوله النار باردة كذب واحد لأن الإخبار واحد بنظر العرف. فكذا القضية الإنشائية، إذا قال مثلا يجب على كل مواطن دفع الضريبة، فإنه لا يرى بنظر العرف أنه صدر منه خطابات عديدة بعدد المواطنين، بل خطاب واحد. فكما أن الإخبار لا ينحل، الإنشاء أيضا لا ينحل. والنتيجة ماتت خديجة، والنتيجة أن ما ذكره صاحب الكفاية وغيره من أن شمول الخطاب لمن هو غافل أو عاجز أو خارج عن محل الابتلاء مستهجان يبتني على دعوى الانحلال، فإذا لم نقل بوجود انحلال فحينئذ لا مانع، لذلك لا مانع لدى العرف من أن هذا الخطاب وهو قول الدولة يجب على كل مواطن دفع الضريبة، لا مانع من أن يشمل بإطلاقه العاجز والغافل والجاهل ومن هو خارج عن محل الابتلاء. لما؟ لأن هذا الخطاب لم تلحظ فيه التفاصيل البتة، وإنما لوحظ الجعل، وإنما لوحظ جعل الطبيعي على الطبيعي، جعل طبيعي دفع الضريبة على طبيعي المواطن، ولم يلحظ سائر التفاصيل والأحوال في هذا الخطاب أبدا. لا أنه لوحظت والخطاب ينحل إليها حتى يدعى شنو الاستهجان. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن قلت ما هو المصحح لجعل خطاب يشمل العاجز والغافل والجاهل والمتكردس والمتتربس وإلى غيره، فما هو المصحح لصدور خطاب عام يشمل هؤلاء مع العلم بأنهم لن يمتثلوا هذا الخطاب؟ قال المصحح العقلائي لإصدار خطاب عام هو داعوية هذا الخطاب لعدد معتد به. فإذا قالت الدولة يجب على المواطن دفع الضريبة والمفروض أن هذا الخطاب محرك لمجموعة معتد بها من المواطنين، كفى ذلك مصححا لإصدار الخطاب على نحو مطلق من دون أن يقول المواطن القادر العالم الملتفت الذي هو في محل الابتلاء. فالمصحح العقلائي الداعوية والمحركية نحو عدد معتد به. نعم، لو فرضنا أن الأغلب عاجزون أو غافلون أو خارج عن محل الابتلاء كان صدور الخطاب حينئذ شنو؟ مستهجنا كالخطابات الشخصية. وبالتالي ما ذكره صاحب الكفاية من أن شمول الخطابات القانونية للعاجز والغافل والخارج عن محل الابتلاء مستهجن ليس تاما، كما أن ما ذكره النائيني والعراقي من استهجان خطاب من لا داعي له خلط بين الخطابات الشخصية والقانونية. نعم نلتزم بأن العجز معذر كالجهل، فكما أن الخطاب يشمل العالم والجاهل بإطباق العلماء، إلا أن الجاهل معذور يعني لا يترتب عليه عقوبة، فكذلك العاجز معذور لأن الخطاب لا يشمله من أول الأمر. هذا هو المطلب الأول في كلامه قدس سره. المطلب الثاني، قال بأن الأعلام الذين ادعوا انحلال العلم الإجمالي فقالوا إذا علم المكلف إجمالا وكان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء كما لو علم بنجاسة إناء إما تحت يده أو تحت يد السلطان، قالوا بأن العلم الإجمالي هنا غير منجز وينحل حقيقة، فإن السر في عدم المنجزية بناؤهم على أن التكليف لا يشمل ما خرج عن محل الابتلاء، لأن تكليف الإنسان باجتناب إناء السلطان شنو؟ مستهجنون، لذلك لا تكليف، فإذا لا تكليف إذن العلم الإجمالي غير منجز. وحيث بينا بما لا مزيد عليه أن هذا خلط بين الخطاب الشخصي والخطاب القانوني، وأن شمول الخطاب القانوني لما خرج عن محل الابتلاء ليس بمستهجن، إذن الخطاب فعلي، فهو يعلم إجمالا بخطاب فعلي هو اجتنب النجس، وهذا الخطاب على فعليته وإن كان أحد الطرفين شنو خارجا عن محل الابتلاء، فالنتيجة أن العلم الإجمالي منجز. ولو، انتبه لهذه النقطة التي أتى بها، ولو كان الحكم التكليفي لا يشمل ما خرج عن محل الابتلاء لكان الحكم الوضعي أيضا لا يشمل ما خرج عن محل الابتلاء، فإن النكتة واحدة. مثلا حكم الشارع بنجاسة الخمر هل يشمل الخمر الذي في مغارة في الصين أم لا يشمل؟ فإذا قلتم بأن خطاب يحرم شرب الخمر هذا الخطاب تكليفي لا يشمل ما خرج عن محل الابتلاء لأنه لغو، إذن قوله الخمر نجس أيضا شموله للخمر الذي في مغارة في الصين لغو لأنه خارج عن محل الابتلاء. فإذا كان الخروج عن محل الابتلاء موجبا للغوية الخطاب التكليفي فهو موجب للغوية الخطاب الوضعي، ولا نظن أن متجاهلا في الحوزة يقول بذلك، وأن الخمر الذي في مغارة في الصين ليس بنجيس. فهذا منبه على الفرق الواضح الشاسع بين الخطابات الشخصية والقانونية. قانونية. هذا ما ذكره قدس سره في مناقشة صاحب الكفاية ومن حذا حذوه. وهنا عدة تعليقات. التعليقة الأولى: إنما ذكره من الفرق بين الخطاب الشخصي والخطاب القانوني بأن توجه الخطاب الشخصي للعاجز أو الغافل أو ما خرج عن محل الابتلاء شنو؟ مستهجن. بينما شمول الخطاب القانوني لما خرج، خلي مسألة العاجز بنجلها، لما خرج عن محل الابتلاء ليس بمستهجن، فيقال يحرم على المكلف شرب الخمر، وشمول هذا الخطاب للخمر الذي في الصين ليس بمستهجن. هذا الكلام متين. والسر في ذلك أن المصحح للخطاب الشخصي دعوة من لا داعي له، فإذا كان له داع كانت دعويته مستهجنة، فلا يقال للمرجع عالي القدر لا تشرب الخمر. أيها المرجع العالي القدر، إياك أن تشرب الخمر، فإن داعوية أو زاجرية من هو منزجر بطبعه عن الأمر شنو؟ لغو مستهجنون. بينما المصحح للخطاب القانوني ليس داعوية من لا داعوية له، وإنما المصحح للخطاب القانوني التحفظ على الملاك، وهو إبعاد المكلف عن مفسدة الخمر. لذلك يصح توجه الخطاب القانوني بأن يقال يحرم شرب الخمر، وهذا شامل حتى للمرجع العالي القادر، فإن شموله لو إن كان لا يوجد عنده داع بل هو منزجر عن شرب الخمر، فإن شموله لا ليس شنو؟ بمستهجنين. عندك إشكال شيخ حسين على تفريق السيد بين الخطاب الشخصي والخطاب القانوني في مسألة الخروج عن محل الابتلاء في هالنقطة هذه؟ شلون؟ هذاك بيجي في دعوة الانحلال تنتقصتكم دون الآن نريد ناقش الانحلال. سمعت أنا كلامكم في الدرس. نعم. شخصيا يصح أن يتوجه النهي له شخصيا بشخصه، مو بخطاب عام. ما تقولون في هذا؟ شو سكتوا؟ ليش الظن دائما الخطابات اهمش المضمون؟ المضمون نفس الخطاب ما إلى قيمة. مو الخطاب، ليس المراد بالخطاب الخطاب اللفظي، المراد بالخطاب ما هو مضمونه. إذا كان المضمون شخصيا، لأن المضمون هذا: أيها المرجع الآية الله في العالمين لا تشرب الخمر، المضمون هو شخصي. الدولة لو لما شرعت الضرائب، لو سئل المشرعون بأن هذا الفقير مشمول أو لا في هذا من هذا الخطاب، فيقال نعم مشمول. أيضا يأتي نفس الاستثناء. لا، إيش معنى مشمول؟ مو هذا الكلام السيد. إيش معنى مشمول؟ يعني لوحظ في الخطاب؟ لا، ما لوحظ. الخطاب لا تلحظ فيه شنو؟ تفاصيل. الخطاب وبعبارة أخرى الإطلاق عدم لحاظ القيود، لا لا لحاظ القيود، هو ما قاعد يلحظ عندما يقول يجب على المواطن دفع الضريبة، يلاحظ الفقير والغني والعاجز، لا أصلا يلحظ التفاصيل أصلا، لا يلحظ إلا الطبيعي للطبيعي، طبيعي دفع الضريبة على طبيعي المواطن، صم مو ملاحظ التفاصيل. هذا بيجي في مرحلة المعذرية، يقول ما يحتاج شروط، يقول هذا فقط معذر. فلو سئل المقنن لو لم يدفع الفقير الضريبة ايش تقول؟ قل معذور. لو لم يدفع الغافل الضريبة حتى فات وقته ايش تقول؟ قل معذور. فهذه خارجة بالمعذرية، لأنها شروط في خطاب نفسه. طرف يكون معذور على كل حال، ما تجري الأصول. الأصول؟ خلوا الآن الأصول، خلوا الآن الانحلال الحكمي شيخنا، لا تروحوا للأصول جريانها وهذاك انحلال حكمي. الآن الكلام نفوين في أصل الانحلال الحقيقي، أن أكو علم إجمالي بتكليف فعلي لو ما أكو. الأعلام يقولوا ما في علم إجمالي بتكليف فعلي، لأن أساسا الخطاب مستهجن، ويقول لا يوجد علم إجمالي بتكليف فعلي. أما مسألة جريان الأصول هذه مسألة لخ. أحسد، طبيعي المكلف هو يصرح بذلك، تمام الموضوع الطبيعي البالغ العاقل، تمام الموضوع. وأما قادر عاجز جاهل عالم ما إلى دخل في الموضوع أبدا. التعليق الثانية، أنه قدس سره فرق بين القضية الإنشائية والقضية، عفوا، قاس القضية الإنشائية على القضية الإخبارية، فقال كما لا انحلال في القضية الإخبارية بأن يقول النار باردة، كذلك لا انحلال في القضية الإنشائية بأن يقول يجب على المواطن دفع الضريبة، وهذا القياس غير تام. والسر في ذلك أن المناط في الكذب على تعدد الإخبار، لأن الكذب وصف للإخبار، فبما أن الكذب وصف لنفس الإخبار فيقال إخبار كاذب وصادق، لذلك وحدة الكذب وتعدده بوحدة الإخبار وتعدده، فإذا كان الإخبار واحدا فالكذب واحد وإلا فمتعدد. فلو قال النار باردة، والمفروض أن النار باردة شنو؟ إخبار واحد، فلا محال الكذب واحد. بينما في القضية الإنشائية وحدة الحكم أي التكليف وتعدده بالمجعول وعدمه، المدار على المجعول لا المدار على الإنشاء. إنما يقال هنا تكاليف أو تكليف بلحاظ هل المجعول واحد أو المجعول متعدد. لذلك لو قال زيد وبكر هذان مثلا الأستاذان الدكتوران، قال زيد وبكر فتاتان، هذا كذب واحد لأنهما رجلان وليس فتاتين. وأما إذا قال الدم والخمر نجسان فيعد شنو؟ مجعولين، يا مجعولا واحدا وإن كان الإنشاء واحدا. فوحدة التكليف أي الحكم وتعدده لا بتعدد الإنشاء ووحدته كما في الإخبار، بل بتعدد المجعول ووحدته. التعليقة الثالثة، إنه قدس سره أفاد بأن لا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية. فإذا قلتم بأن الأحكام التكليفية لا تشمل ما خرج عن محل الابتلاء فكذلك الأحكام الوضعية، ومقتضى هذا الكلام أن تقولوا الخمر الذي في مغارة في الصين ليس بنجسين، وهذا مما لا يمكن القول به. هذا الكلام محل تأمل، والسر في ذلك ما هو موضوع الحكم التكليفي وما هو موضوع الحكم الوضعي. إن موضوع الحكم التكليفي المكلف، لذلك يقال هل يتعدد الحكم التكليفي بتعدد المكلفين أم لا، لأن موضوعه المكلف. فإذا كان هذا المورد خارجا عن ابتلاء المكلف جاءت فيه دعوى أنه مستهجن، فقال صاحب الكفاية بأن شموله يحرم شرب الخمر للمكلف الذي ليس في محل ابتلائه الخمر الذي عند السلطان، يكون الشمول شنو؟ مستهجن. لما؟ لأن موضوع الخطاب التكليفي المكلف، لذلك صح التقسيم بين ما دخل في ابتلائه وما خرج عن محل ابتلائه. أما موضوع الحكم الوضعي ليس هو المكلف بجهنم، وجود المكلف وعدمه موضوع الحكم الوضعي، هو شنو؟ ذات العين. الدم نجس، وجد مكلف أم لم يوجد؟ الخمر نجس، وجد مكلف أم لم يوجد؟ فاتصاف الموضوعات بالأحكام الوضعية لا ربط فيه شنو؟ بوجود المكلف وعدمه. في الربح خمس، في الزكاة في الغنم السائمة زكاة وما أشبه ذلك. فبما أن الحكم الوضعي موضوعه العين لا المكلف، فلا معنى لتقسيمه لما دخل في محل الابتلاء وما خرج، بل نقول يكفي مصححا لجعل الحكم الوضعي وهو جعل النجاسة للدم أو للخمر، يكفي في ذلك أنه في معرض ابتلاء ولو شخص واحد، بينما في الحكم التكليفي بناء على الاستهجان لا يكفي ذلك، فلا بد أن يدخل في حيز، بل فلا بد أن يدخل في حيز ابتلاء المكلف كي يكون شمول التكليف بالنسبة إليه صحيحا مقبولا. التعليقة الرابعة، وهذه تعليقة شرحية وليست مناقشة، مناقشة في محلها سبق أن تعرضنا لها في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، وهي مسألة الانحلال. هل هناك انحلال للخطاب في مرحلة الجعل أو لا انحلال إلا في مرحلة الفعلية؟ فنقول بأن هناك من ذهب إلى الانحلال في مرحلة الجعل كالمحقق النائيني ومدرسته تلامذته، وهناك من ذهب إلى عدم الانحلال إلا في مرحلة الفعلية كالسيد الشهيد. فمن يرى الانحلال في مرحلة الجعل ما يدعي الانحلال الدلالي والانحلال الإثباتي، بمعنى أن المولى إذا قال يجب على المسلم الصيام، فهذا الخطاب ينحل إثباتا وخطابا إلى خطابات عديدة بعدد المسلمين، لا أحد يدعي ذلك، الانحلال الدلالي لا أحد يدعي، بل الخطاب الصادر واحد. وإنما من يدعي الانحلال في مرحلة الجعل يدعي الانحلال الاعتباري، أي من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. مثلا إذا قال المولى سميت من ولد في يوم الغدير عليا، سميت من ولد في يوم الغدير عليا، هذا لا يعني أنه صدرت منه تسميات عديدة بعدد من ولد في يوم الغدير، لا، وإنما الاعتبار العقلائي إذا سمع هذا ماذا يقول؟ يقول لكل مولود اسم، هذا معنى الانحلال، انحلال اعتباري، يعني أن هذا الخطاب وهو سميت من ولد في يوم الغدير عليا ينحل لدى العقلاء، مو في الدلالة، مو في مقام الإثبات، ينحل لدى العقلاء لتسميات عديدة بعدد أفراد من ولد في يوم الغدير، مجرد انحلال اعتباري، لا أنه انحلال في مقام الدلالة والإثبات. لذلك إذا قال المولى يجب على المسلم الصيام قل ينحل لمجعولات لا لخطابات، أي ينحل لأحكام عديدة بعدد شنو؟ المسلم البالغ العاقل. وأما من ينكر ذلك كالسيد الشهيد قدس سره يقول لا انحلال دلالي ولا انحلال اعتباري، وإنما الانحلال في مرحلة الفعلية، يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله.